لما ذكرت لهم النقاش الذي جرى بيني وبين ذلك الكاتب المصري، حيث سألته ما لو قيل لك ما مذهبك، قال يقول أنا مسلم. قلت هذا جواب خطأ. قال لما؟ قلت هذا الجواب لو كان سؤال ما دينك، أنا ما أسألك ما دينك، أنا أعرفك مسلما، أنا أسألك عن مذهبك. كالذي كان نائما فاستيقظ، وهو أديب وكاتب وكان يحضر دروسي في دمشق الشام، لكن بعد العهد وتأثير الأفكار التي فيها انحراف قليل أو كبير نسي المنهج. المهم انتبه، قال إذن أنا أقول مسلم على الكتاب والسنة. قلت هذا قاصر. قال لما؟ قلت لو كل مسلم من الفرق 73 هذا جوابهم، لأنه ليس فيهم فرقة تقول أنا لست على الكتاب والسنة. ما الفرق بينك وبين الشيعي والزيدي وهو إلى آخره؟ كلهم يقولون نحن على الكتاب والسنة. أيضا فاء فاء إلى رشده. قال إذن أقول أنا على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. قلت الآن أصبت، لكني سؤال لديك، أنت رجل كاتب وأديب، هل يجوز لنا أن نختصر هذه الجملة أنا مسلم على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح؟ هذه عبارة عن صفر، ألا يمكن أن أختصرها أنا سلف؟ فسكت الرجل. قلنا إذن هذه تعبير لغوي ليس له علاقة بالدين إطلاقا، التسمية هذه لا يصح إدخالها في باب محدثات الأمور، وإنما كما قلت آنفا هذا من المصالح المرسلة في مصلحة الآن تقتضينا لنميز دعوتنا عن دعوات الأخرى، وهي منحرفة عن دعوتنا قليلا أو كثيرا، كل بحسبه. فنحن نقول على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح يساوي الدعوة السلفية، المنتمي إليها يساوي سلفي، وكفى الله. هي تسمية للسلف والسلف. نعم. مثل إنسان مثلا هذا مصري، هذا أردني، هذا كذا. تعبير لغوي. تعبير لغوي. لكن لو قال أنا مثلا أرضاني. أبو خليل. ورفع رأسه. بطل الدعوة.